إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يسعدني أن أتقدم لجميع الحاضرين بالشكر على إجابتهم هذه الدعوة التي وجهتها لأبناء الشباب من البنين والبنات، وللإخوة والأخوات من الرجال والنساء، إلى حضور هذه المحاضرة بعنوان: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكان الداعي إلى هذه المحاضرة ما لا يخفى على حضراتكم من كثرة جرائم القتل والانتحار. قتل الصديق صديقه، وقتل الأخ أخاه، وقتل الرجل امرأته، وقاتلت المرأة زوجها، وقتل الرجل أسرته، زوجته وأولاده، وقتل الولد أبويه وإخوانه، وقتل الإنسان نفسه. جريمة يحزن لها القلب ويندى لها الجبين. أن تتكرر هذه الحادثة في كل أسبوع مرة أمر غريب على قريتنا والقرى المجاورة. ولما كان الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان الله تبارك وتعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، رأيت أن من الواجب علي أن أدعو إلى هذه المحاضرة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتعالوا بنا أيها الأحباب نتعرف على هذه الجريمة، جريمة القتل والانتحار، أسبابا وحلولا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع سبيل الرشاد. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن القتل من أصول المحرمات. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالقتل من أصول المحرمات في الشرائع كلها من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى قتل النفس الواحدة مساويا لقتل الناس جميعا، فقال بعدما أخبرنا بالحق نبأ ابني آدم حيث قتل أحدهما أخاه، عقب الله تبارك وتعالى على القصة بقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالنفس البشرية مسلمة كانت أو غير مسلمة معصومة لا يجوز قتلها ولا إزهاق روحها إلا بما يوجب ذلك شرعا. وقد شدد الإسلام عقوبة المسلم الذي يقتل غير مسلم بغير حق، شدد الإسلام عقوبة المسلم الذي يقتل غير مسلم بغير حق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا، والمعاهد هو غير المسلم يقيم بين المسلمين سواء كانت إقامة دائمة أو وفد إلى بلاد المسلمين لأي سبب، فالمقيم والوافد من غير المسلمين معصوم الدم، فإذا اعتدى المسلم عليهم بغير حق فوعيده ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. فإذا كانت هذه عقوبة المسلم إذا قتل غير مسلم بغير حق، فكيف تكون عقوبة من قتل مسلما مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قتله بغير حق؟ لقد شدد الله تبارك وتعالى عقوبة قتل المسلم بغير حق وجعلها من أقسى العقوبات، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم حرمة الدم المسلم عند الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التأكيد على تعظيم حرمات المسلمين، فكان يذكر بها في المحافل العامة والمجامع العظيمة، وكان دائما يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي حجة الوداع قال: إن دماءك وأموالك وأعراضك عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقد استقرت هذه الحرمة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، حتى نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فالقتل من الكبائر المهلكة، القتل من الكبائر المهلكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من الوقوع في الكبائر، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فمن أراد السلامة فعليه أن يعظم حرمات المسلمين، وأن يصون دماءهم وأعراضهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة، في سعة، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه الخناق، يوم القيامة، فإنه لعظم حرمة الدماء عند الله عز وجل كانت أول ما يقضي فيه الله سبحانه يوم القيامة. لعظم حرمة الدماء كانت أول ما يفصل الله فيه بين الناس يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضي الله تبارك وتعالى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل ناصيته ورأسه في يده، ودمه يشغب يشخب دما، فيقول: يا رب هذا قتلني، فلا يزال به حتى يدنيه من العرش. ولا بد من القصاص، ولا بد من القصاص، فإن مظالم الناس لا يغفرها الله تعالى إلا بعد استيفائها. ما بينك وبين الله قد يغفره الله لك إن شاء، لأن الله كريم. وأما حقوق العباد فالله تعالى لا يغفرها إلا بعد القصاص منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالحذر الحذر من الإفلاس، الحذر الحذر أن تكثر من الحسنات ثم يأخذها منك خصومك يوم القيامة: شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، كل يقول: يا رب حقي. فكل من كان له عندك حق يأخذه يوم القيامة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاتقوا الله وعظموا حرمات الله، فإن الله قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه عقوبة قتل غير المسلم وعقوبة قتل المسلم. أما عقوبة الانتحار، عقوبة قتل الإنسان نفسه، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قتل نفسه بحديدة سكين فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل كما نقرأ في الأخبار رمى نفسه من الدور الرابع والدور العاشر والدور الأكثر علوا، طلع برج الجزيرة ورمى نفسه، رمى نفسه في النيل في البحر. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، ما صبرش على ألم الجرح. كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذه عقوبة الانتحار، عقوبة من يقتل نفسه، من ينتحر. ومن أسوأ ما ابتلي به الناس في هذه الأيام ما يسمى بالعمليات الانتحارية، العمليات الانتحارية. يلف الشاب كما وقدرا هائلا من المفرقعات على جسده، ثم يدخل مجتمعا كثير الناس لا يفرق بين سوق ومسجد، لا يفرق بين سوق ومسجد، ثم يفرقع هذه المفرقعات فيقتل ويقتل، وقد يكثر عدد القتلى أو يقل، فيبوء بإثم قتل نفسه وإثم كل من قتلهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هذه هي حرمة الدماء في الإسلام، وهذه هي عقوباتها، عقوبة من قتل الكافر بغير جريمة يستحقها، وعقوبة من قتل المسلم، وعقوبة من قتل نفسه. جريمة الانتحار، جريمة القتل والانتحار أسبابا وحلولا، هذه الجريمة وهذا هو تعظيم الإسلام لها. ما هي الأسباب؟ لماذا يقتل الإنسان غيره؟ ولماذا يقتل الإنسان نفسه؟ من أسباب القتل ما ذكره الله تعالى في كتابه في موضعين، وهو الحسد. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إزاي ربنا يتقبل منك وما يتقبلش مني؟ لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسد أخاه أن الله تبارك وتعالى تقبل صداقته ولم يتقبل منه. وقال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. فمن أسباب القتل الحسد. فإذا رأيت من هو أكثر منك مالا وولدا، إذا رأيت من هو أعلى منك رتبة ودرجة، إذا رأيت من كان حظه في النجاح أكثر من حظك فلا تحسده، فضلا عن أن تقتله، وإنما سل الله من فضله، سل الله أن يؤتيك كما آتاه. فإن الله تعالى قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله، لا تحسد ذا النعمة فضلا عن أن تقتله، وسل الله أن يعطيك من فضله كما آتى. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اسأل من فضل. بتحسد الناس على ما آتاهم الله من فضل ليه؟ الحسد كان ذنب إبليس وأتباعه. إبليس حسد آدم، فلذلك كان حريصا على إزالة النعمة عنه، فما زال بهما يوسوس ويغري حتى أكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها فأخرجهما ربهما منها. فلا تكن كإبليس. إذا رأيت نعمة على أخيك فاحمد الله عليها وادعو لأخيك بالبركة، لا تتمنى زوال النعمة عنه، بل ادعو له بالبركة واسأل الله أن يؤتيك كما آتاه. ثم تذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله تعالى نهاك أن تنظر إلى ما عند الناس من الخير والنعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت شايف نفسك في مستوى من الفقر، لو إنك بصيت تحت هتلاقي تحتك مستويات تعتبر أنت أغنى أغنياء العالم بالنسبة له. طول ما تبص لتحت ترتاح، لكن هتبص لفوق هتتعب. كل ما هنبص فوق هتلاقي في ناس أعلى منك، هتركض وتركض حتى تحصل الأعلى، فتنظر تلاقي في أعلى، تركض وتركض حتى تحصل الأعلى، تلاقي من هو أعلى منك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. تلك سنة الله وتلك إرادته وتلك حكمته. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فمن أسباب القتل الحسد، ومن أسباب القتل الفشل. الفشل في الحياة، الفشل في الحياة الدراسية، الفشل في الحياة الزوجية، الفشل في الحياة العملية. من أسباب القتل الفشل، الفشل في الدراسة، الفشل في الحياة الزوجية، الفشل في الحياة العملية. يرسب الطالب في أي مستوى من مستويات الامتحان فيقتل نفسه، يحصل على درجات كان يتمنى أكثر منها فلا يرضى بما حصل فيقتل نفسه. رجل دخل مشاريع ثم أفلس فيقتل نفسه. رجل تتراكم عليه الديون ولا يستطيع السداد فيقتل نفسه، رجل يفشل في الحياة الزوجية فيقتل نفسه، امرأة تفشل في حياتها الزوجية فتقتل نفسها. الفشل في الحياة من أسباب القتل، وهذا خطأ كبير. اعلم أيها الإنسان أن الفشل ليس بلازم دائما، إذا فشلت مرة فليس معنى ذلك أن تفشل المرة الثانية، إذا فشلت ثم درست أسباب الفشل ثم عملت على اجتنابها ونهضت فستنهض إن شاء الله. يعني مثلا رسبت في الامتحان هذا العام، انظر ما هي أسباب الرسوب واجتنبها تنجح العام الجيد بإذن الله. إنسان تزوج وفشل أول مرة ما استقرش في الحياة، انظر أسباب الفشل في حياتك الزوجية اجتنبها وتزوج وستستقر حياتك. كنت في مشاريع وكنت ذا مال أفلست، انظر أسباب الإفلاس اجتنبها سيرزقك الله من حيث لا تحتسب. يعني مش لازم عشان تفشل مرة أو مرتين يكون الفشل حليفك دائما، لا، استفد من التجارب، استفد من التجارب. فشلت ادرس أسباب الفشل واجتنبها وانهض ستقوم بإذن الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشلوا في حياتهم أم لم يفشلوا؟ فشلوا. متى؟ يوم أحد. يوم أحد لما التقى الجمعان مكن الله تبارك وتعالى للمؤمنين فقتلوا من المشركين. حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه قتل من حملة لواء المشركين يعني أكثر من رجل، حمزة نفسه قتل حامل الراية، وفر المشركون رجالا ونساء، ده في بداية المعركة. ثم فشل المسلمون فدالت الدولة عليهم، وفي ذلك يقول الله تعالى لهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، تستأصلونهم بإذن في بداية المعركة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ففشل المسلمون فأنزل الله تبارك وتعالى سورة آل عمران وأطال الحديث فيها عن غزوة أحد وعن أسباب الفشل والهزيمة وأسباب النصر، فعكفوا على دراسة القرآن واجتنبوا أسباب الفشل وأخذوا بأسباب النص، فما غلبوا بعد أحد، ما غلبوا بعد أحد. فإذا فشلت مرة فلا تستسلم ولا تخلد إلى الأرض فضلا على أن تقتل نفسك عشان فشلت، لا، فشلت مرة اعكف على دراسة أسباب الفشل واعزم على أن تنهض وتقوم ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كن عندك عزيمة، كن عندك إصرار على ضرورة النهوض والنجاح بعد الفشل، وتعلم الإصرار على بلوغ الغاية من أضعف الخلق. تعلم أيها الإنسان الإصرار على الوصول إلى غايتك من أضعف خلق الله، تعلم الإصرار على الوصول للغاية من الذباب. أتعرف لماذا سمي الذباب ذبابا؟ لأنه كلما ذب آب، الذباب سمي ذبابا لأنه كلما ذب آب تبقى قاعد دبانة تقع على وشه هش تطير وتجي راجعة وترجع نفس المكان هش تطير وترجع حتى تحصل على مقصودها منك. ودي دبانة ضعيفة عندها إصرار على أن تبلغ مقصدها. الطفل الصغير بعد سنة من ميلاده يبتدي يعلمه كده يقف ويمشي، يقوم يقف ويقع يقف ويقع، وبعدين ممكن يقع يتعور وينجرح والدم يسيل ويعيط، وبعد ما يطبطبوا عليه وصلحوه يجي قايم تاني وماشي، ما تأثرش بما أصابه في المرة الأولى ولا الثانية ولا تل، عنده إصرار إنه يمشي. لو إن الطفل الصغير لما قام أول مرة ويمشي وقع وانجرح حبط وأخرج من الأرض وما حاولش يمشي تاني مش هيمشي. فهذه الذبابة عندها إصرار مع ضعفها أن تنال منك ما تريد، والطفل في صغر عنده إصرار أن ينهض ويتحرك. ففشلت مرة، لا تقنط، لا تيأس، أدرس أسباب الفشل ثم اجتنبها واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. ومن أسباب الانتحار الحيلولة بين الإنسان وبين الزواج ممن يريد، وأقول الحيلولة بين الإنسان ليشمل الشاب والفتاة، يتقدم الشاب لخطبة فتاة فيرفض أهلها أو يعرض على أبيه أن يخطب فلانة فيرفض أبوه، والعكس يتقدم للفتاة شاب فتحبه وتتعلق به فيرفض أهلها فيقتل الشاب نفسه لأنه لم يتزوج من تلك الفتاة، وتقتل الفتاة نفسها لأنها لم تتزوج من هذا الشاب. لم يعلم الشاب أن غيرها من البنات كثير، ولم تعلم البنت أن غيره من الشباب كثيرون، وأن الله تعالى قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. احنا بنحرص على ما نظن خيرا، لكن إذا حيل بيننا وبينه فهو ذا الخير. احنا بنحرص على الوصول إلى ما نظن خيرا، حيل بينك وبينه يبقى الحيلولة دي هي الخير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تكنت حريص على أن تتزوج من هذه الفتاة لم يقدر الله، قل الحمد لله، قل الحمد لله، مش عارف إيه اللي هيحصل معاك ومعاه. والفتاة إذا تقدم لك شاب ورفضوا أهلك أو تفرقتما لأي سبب قل الحمد لله وسل الله من فضله. نحن مؤمنون بالقدر ولا بد، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فلا يخفى على صغيرنا فضلا عن كبيرنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. ومن وصايا النبي صلى الله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ولا مبدل لكلمات الله. وعشان كده من كلام العامة كل شيء جسمه ونصيب، كل شيء جسمه ونصيب، ما فاتك مش من نصيبك، واللي من نصيبك مش هيفوتك، اللي فاتك مش من نصيبك، واللي من نصيبك مش هيفوتك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ليه رب كتبت كل حاجة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاك. فيا أيها المسلم، ألست مؤمنا بالقدر؟ الجواب بلى، لابد أن تقول بلى وإلا ما فيش إيمان. طيب لماذا تقتل نفسك على ما ظننته خيرا فاتك؟ ولماذا تقتل نفسك على ضر أصابك؟ لماذا تقتل نفسك على خير كنت تظنه فاتك؟ ولماذا تقتل نفسك على ضر أصابك؟ ألم تعلم أن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية؟ قال تعالى: ولنبلونكم، يعني والله لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. وقال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا ابتليت في نفسك، في أهلك، في مالك، في ولدك، في من تحب، اصبر واحتسب، فإن الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نعمل ايه يا رب؟ قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيد مماليك، تصرف الملك في ملكه، وإنا إليه راجعون، ليجزي الصابرين كما وعدهم، إن لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فإن فاتك شيء كنت ترجوه فقل الحمد لله، من نشفي نصيب، وإن أصابك ما تكره فاصبر عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. يعني إذا أصابك مكروه ما تقولش: يا ربي خدني بقى وريحني، زي ما بيقول بعض الآباء لما العيل زهقوه يقول: إذا كان ربنا يخدني ويريحني منكم غلط. إذا كنت منهيا عن طلب الموت، منهيا أن تسأل الله أن يتوفاك، فكيف تقتل نفسك؟ ده أنت منهي أن تقول يا ربي توفني عشان خاطر ما أصابك من الضر، فكيف تقتل نفسك؟ هل تظن أن الانتحار سيخلصك من المشاكل؟ ذلك ظن الذين كفروا. الكفار الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، عنده اعتقاد إن آخر حاجة الموت، فلما تتراكم عليه المشاكل وتعظم عليه المصائب عايز يهرب منها، يقول يموت نفسه عشان يخلص، لأنه عارف إن مفيش حاجة بعد الموت. أنت كمؤمن بخلاف ذلك، المؤمن يؤمن بأن الموت مش النهاية. المؤمن مرحلة من المراحل اللي حضرتك بتمر بها في هذه الحياة الدنيا، أما يوم القيامة فلا موت. الموت مرحلة من المراحل اللي انت بتمر بها في هذه الحياة الدنيا، فإذا بعثت يوم القيامة فلا موت. يعني حضرتك مثلا اتولدت طفل وصرت صبي وصرت شاب وصرت كهف وصرت شيخ ثم توفاك الله، المدة كمان زي الطفولة وزي الصبا وزي المراهقة وزي الشباب إلى آخره، مرحلة من المراحل، بعد مرحلة تانية لا يكون فيها موت. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علق فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ما سكتش ربنا، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإذا بعثوا يوم القيامة ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع على سور بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون يا أهل النار فيشرئبون ينظرون فيقال أتعرفون هذا؟ يقول نعم إنه الموت وكلهم قد رآه. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فلازم تفكر، انت لما تنتحر انت هترتاح؟ لا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه هي جريمة القتل والانتحار أسبابا وحلولا. فيا عباد الله استجيبوا لربكم حيث قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تعالوا بنا نتعرف على بعض مظاهر رحمة الله. من مظاهر رحمة الله بالإنسان أنه نهاه عن قتل نفسه وقتل الإنسان وإيه؟ نفسه. يبقى ربنا أرحم بك من إيه؟ من نفسك. ربنا يقول لك ما تقتلش نفسك وانت بتقتل نفسك، يبقى ربنا أرحم بك من نفسك وأرحم بك من والديك ومن الناس أجمعين. فإذا أصابتك مصيبة فلماذا لا تلجأ إلى أرحم الراحمين؟ إذا أصابتك مصيبة لماذا لا تستغيث برحمة الله؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ فشلت، رسبت، لم تبلغ مقصودك، أفلست، الديون زادت، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ تأسى يا أخي برسول الله، كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. استغيث برحمة الله يرحمك الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصى حبيبته فاطمة ابنته بهذه الجملة، قال يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي ما أوصيك به إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. احفظ احفظ وألح على الله عز وجل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فمن مظاهر رحمة الله أنه نهى الإنسان عن قتل نفسه والإنسان بيقتل إيه؟ نفسه. من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. من مظاهر رحمة الله عز وجل أنه نهى من عصاه أن يقنط من رحمته. أنت عصيت ربنا؟ يقول لك عم الشيخ والله أنا مش عارف أعمل إيه مع ربنا، ده أنا ما خليتش حاجة إلا وعملته. ومال ما تقنطش، ما خليتش حاجة وحشة إلا وعملتها. أيوة ما تقنطش، اسمع اسمع للرحمن الرحيم هو ينادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن استغفر منها، كفر، شرك، قتل، زنا، خمر، ربا، أي كبور، الكبائر كلها، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. والفر من الزحف كبيرة كما ذكرنا في الحديث الشريف من سبع المبقات. جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أن رجالا من المشركين، عد الجرائم والموبقات، شرك، قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، احنا سمعنا دعوتك وشفناها دعوة حلوة، لو تخبرنا ان لما عملنا توبة. احنا عملنا يامه، عملنا يامه، لو تبعناك وربنا اخذنا بذنوبنا يبقى احنا استفدنا ايه؟ لكن لو قلت لنا ان احنا لو تبعناك ربنا يعفو عن اللي فات نبيعك على الاسلام دلوقتي. فأنزل في حقهم آيتين. إلى الآية الأولى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. والآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قد يقول بعضهم: والله يا عم الشيخ أنا بتوب ومشي كويس وبرجع تاني، بتوب ومشي كويس وصلي وبحل وبعدين أرجع تاني. أقول لك اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحكي عن ربي عز وجل: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ثانية فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد ثالثة ثم عاد الرابعة فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. يعني يعمل ما يشاء، كل ما تذنب وتقول بإخلاص وصدق أستغفر الله وأتوب إليه ربنا يغفر لك. ولو رجحت تاني ما تزعلش وما تيأس، الشيطان عايز يوجعك في اليأس. لو يأست عمرك ما هتستغفر تاني، هو عايز كده. فما دمت بتقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنت صادق، لو عدت بعد المرة كم مرة برضو ما تيأس وعد. ولكن لازم تعرف إن في أسباب للثبات على التوبة، من أعظمها إنك تغير البيئة، إنك تغير الرفاق، إنك تغير الأصحاب. أصدقائك يا حبيبي اللي كنت بتمشي معاهم في طريق الظلمة، لما يخرجك الله تعالى من الظلمات إلى النور بإذنه ما تمشيش مع الظلمة بقى، خليك في النور، خليك في النور. ده من أعظم أسباب الثبات على التوبة. كان في من كان قبلك رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، ومن شأن الرهبان الاجتهاد في العبادة بلا علم، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال أعوذ بالله، إزاي 99 نفس عزته؟ فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين الله تبارك وتعالى، ربنا لا لي حاجب ولا بواب ولا أحد خال، يا رب يقول لك لبيك. ولكن يا ابني عايز تسمع النصيحة مني، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. خد الكلام وحطه في قلبه وعض عليه وطلع من عند العالم مهاجرا إلى الله عز وجل، فأدركه الطريق في نص السكة بين البلدين، لا هو أقرب إلى هذه ولا أقرب إلى هذه. فلما اقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قاسوا بين الأرضين، ربنا أرسل عليه ريحا فزحزحته قيد الشبر فكان أقرب إلى بلد طاعة فقبضته ملائكة الرحمة. فما الذي يمنعنا أن نتوب والله يدعونا إلى التوبة؟ ما الذي يمنعنا أن نتوب والله يدعونا إلى التوبة؟ ما الذي يمنعنا أن نرجع إلى الله والله تعالى يفرح بتوبة عبده إليه؟

وأخص بالشكر بعض الشباب الذين تواصلوا بالهاتف أو أتوا مواجهة وشافهوني بذكر بعض مشاكل الشباب. أقول جزاكم الله خيرا، ولكن هذه المحاضرة خصصتها لما أعلنته: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما ما ذكره بعض الإخوة إن شاء الله من بعض مشاكل الشباب فلعلنا نتعرض لحلولها بإذن الله عز وجل في لقاءات أخرى، والله المستعان وعليه التكلان وإليه المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.